وهذا التأويل يعني يكون بضرب المثال، فلا أدري، لا أعرف يعني هذا التأويل إيش هو، لكن هذا هو الذي يحمل عليه، هذا هو الذي يحمل عليه طوافه، مع أنه لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة، إذن لابد أن يكون رؤيا بكله رؤيا بحق، فيكون هذه من قبيل ضرب المثال، لكن لا ندري إيش هذا.